السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الأمم المحجبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما يفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم فعنا وفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 52 بعد 200 والآية التي تليها 53 بعد ذكر قصة الملأ من بني إسرائيل وكيف انتهت بتملك سيدنا داود على تلك الفئة من بني إسرائيل، قال سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد. تبين تلك في هذه الآية وفي الآية التي بعدها تلك الرسل فضلنا هو اسم إشارة يستعمل للبعيد جدا في عندك بالنسبة للمؤنث. طبعا هنا أدرسير المؤنث يكونه على الجمع وخاصة في الموضعين جمع تكسير. جمع تكسير يكون الكلام عنه بالمؤنث، قالت الأعراب وقالت الناس، واضح كيف؟ فهنا أتى لذلك بالتأنيث ولم يأتي بالتذكير. طبعا أتى بالتأنيث بصيغة المؤنث المفرد، وكما قلت لها عدة مراتب. يقال هذه وتلك وتلك. تلك أبعد شيء، مثل بالنسبة للمذكر هذا وذاك وذلك. فهنا تنويه بشأن هذين الأمرين. هذين الأمرين بيننا، يعني سواء آيات الله سبحانه وتعالى أو ساداتنا الرسل، هم بيننا ونحن نعرف ونعي فيزيائيا يعني حسيا بوجود الآيات بيننا، ونؤمن بوجود الرسل وإن كان ليس بيننا، لكن وجد أناس كان بينهم أناس من النبي المسلم. هذا لا ينكر اليوم لقوله تعالى لا نبي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. التنويه بهذه الصيغة البعيدة جدا تلك فيها دلالة على أنه عظمة المكانة. يعني صحيح هو الأصل في ذلك استعمل في المكان، لكن يدل على المكان. ولذلك عبر عن الآيات الكريمة أن لا يحضرن عن الرسل بالنزول. شو يعني النزول؟ يعني التنزل. الله سبحانه وتعالى نزل عليك القرآن. ليش؟ المهم مكانه، ليس مكانه عندك، مكانه في أعلى عليين. الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن، وهذا القرآن نزله لكي تعمل به ويرفعك، واضح كيف؟ لذلك عبر عنه هنا بلفظ تلك عن آيات الله في الآية التي بعدها تلك الرسل. ليس أشياء هذين الشيئين يتوهم بعض الناس غير المسلمين، يتوهم بعض الناس أنهم مثلهم، واضح كيف؟ وحتى بعض المسلمين طبعا بالنسبة للكلام ما يمكن أن يتكلموا ذلك، لكن في تصرفاتهم وفي أفعالهم كأنه يوهم أنهم مثلهم وهم ليسوا كذلك أبدا. تلك لما تقول تلك أنت عم تعبر عن المكان البعيد جدا، مثل فاتحة هذا سورة البقرة ذلك الكتاب. ما بحكي. هنا لما قال تلك هي معنى من المعاني طبعا البعد المكان، بعد المكان وليس البعد المادي، ليس أنه البعد المادي مو موجود الحمد لله. صور يعني أنا والله لا أتصور نفسي بدون وجود الآيات أو بدون وجود المرسلين، لا معنى لحياتي على الإطلاق، ما بك إلا أي معنى لا حقيقي. فهنا هي من العظم الإلهي بالإعجاز الإلهي معنى البعد في معنى القرب، وهذا الجمع بينهما أو بين هذين مما يمكن يسمى نقيضين لا يمكن لبشر أن يقوم به. هذا عبارة عن فضل محض الفضل الإلهي أن جعل أمثالي من الطبقات الدنيا السفلى من بني آدم ويتشرفون، هذا تشريف لنا، يتشرفون بآيات الله، يتشرفون بالرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا واضح كيف يعني بكلمة واحدة قرآنية أتت هذا معه في معنى ثاني، مع أنه فيها معنى البعد لكن فيها معنى الاتحاد. لما قال سبحانه وتعالى تلك، واضح كيف ما قال تلكم، ممكن بالمسنى قل تلكم أو بالجمع قل تلكم، واضح هنا أتت تلك ليش؟ فهي آيات ومتفاوتة ومختلفة في الفضيلة. يقول صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد أعلم سلسة القرآن تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، ذلك هي متفاوتة في الفضيلة، متفاوتة في الأحكام، متفاوتة في أشياء كثيرة، في المعاني، في الألفاظ، كذا كذا كذا كذا، لكن هي كلها بجمع قاسم مشترك واحد. الآيات شو هي؟ هي كلام الله تعالى المعجز، هو معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاتك يا أيها العبد المسلم إلا به، واضح كيف؟ فيوجد صفة جامعة بهذه الكلمة، وكل حرف منها بعشر حسنات كذا وكذا، بتجيب لي خصائص بتجيب لي خلال أنا بجوز فاتني كثير منها، إن شاء الله أكون نبهت على بعض مما هو مهم. لاحظوا كيف؟ فهنا مع التفاوت ومع التباين تدل على إيش؟ على اتحاد المصدر في ذلك. ولذلك عبر عنه هذا بالحديث النبوي الشريف إنك لن ترجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، واضح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن تداوي أمامه أظنه ثابت، واضح كيف بدل على أنه أصل القرآن كله من الله سبحانه وتعالى، واضح كيف. ولذلك بالإجازة فكروا عن رب العزة جل جلاله وما إلى ذلك. بعدين اتحاد الرسل بإيش؟ مو بكل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الإجمال تبع تلك الرسل الذي يدل على الاتحاد، قال الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أولاد علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هي كناية عما اجتمعوا فيه وما تفرقوا فيه. اجتمعوا على قضايا يسموها الحنفية الحسن لذاته والقبيح لذاته، كل الشرائع تأتي لذلك، توحيد الله سبحانه وتعالى كل الشرائع أتت به، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، عدم الظلم، عدم أكل مال الآخر، كذا كذا كذا، هي كل أشياء بعض منها حسن لذاته مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل العبادة العبودية لله سبحانه وتعالى، وبعضها حسن لغيره، عفوا بعضها قبيح لذاته مثل عدم الشرك، عدم الظلم، عدم واضحين. فهي متفقة الرسالات كل لها. ليش إنها رسالات؟ سيأتي معنا التعريف إن شاء الله قريبا، لأن الرسالات كلها متفقة على هذه المعاني. وهذا لعله يكون معنى من المعاني أنا لا أدري في قوله صلى الله عليه وسلم أبوهم واحد، لأنه بالحقيقة إذا بدك تأخذ بالنسب أبوهم هو واحد، واضح حين هم أولاده أناس مختلفين بني بشر، لكن معنى في أبوهم واحد يعني أو في أبي أن هذه الشرائع أتت في أشياء متفق عليها تصدر من مشكاة واحدة. ولذلك لما سيدنا ورقة بن نوفل سئل عما فجاءه صلى الله عليه وسلم من الوحي في غار حراء قال ذاك الناموس الذي كان يأتي موسى، واضح يعني أو أنه يعني نظر إلى معنى الوحدة، معنى الاتحاد، اتحاد المصدر في ذلك، واضح كيف؟ أبوهم وأمهاتهم شتى. شو يعني أمهاتهم شتى؟ يعني التشاريع التي أتوا بها خلاف ذلك، مثلا تحريم الجمع بين العم وخالته، وتحريم الجمع بين الأختين، مثلا تحريم الخمر، مثلا الأمر بالجهاد، فرضية الجهاد كذا، هذا مو كل الشرائع أتت به. فهذا آخر واحد ذكرته هو حسن لغيره، وما ذكرته قبله هو قبيح لغيره. ليش؟ لأن شرعنا أتى به. هون ما تتوهموا ولا لدرجة أنه الله هدول بالحرمة أو في الأمر هن اللون الأول، لا، هم في رتبة الأول تماما. لما يكون فرض هو في الحكم الأول تماما، لكن قد يحصل اختلاف بين الشرائع فيها. ولذلك هنا أولا ما بدنا نفهم من اتحاد الأنبياء والرسل ما يزعم البعض، طبعا دخل فيه بشر ودخل فيه أرى ودخل فيه أشياء مكذوبة، واضح كيف في ديانات، ونجي ندعي أنه واحد. لا، منين واحد؟ منين أنت عم تعدل ما أتى به الله بما أتى به بشر من البشر؟ كيف الرسل لا ترضى بذلك؟ واضح كيف الفكرة؟ يعني هون هذا كلمة حق، لكن بعضهم يريد بها الباطل. وهيك كنت تبولها كثير، كثير كنت تبولها الأمر، وأنا سأنبه إلى كثير من هذه القضايا. واضح كيف؟ يعني أنه هون اتحاد الرسائل من الله سبحانه وتعالى في قضايا تصلح البشرية، واضح كيف، واختلافها في بعض المصالح التي تكون قد تكون صالحة لزمان لا تكون صالحة لكل زمان، أو تكون صالحة لبعض أقوام ما تكون صالحة لكل الناس. واضح كيف؟ والامتياز الذي امتاز به رسول الله وشريعته على الكافة هو قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. فلذلك دول ثلاث نقاط كنت تعرفوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شريعته مهمة. أولا ما قال أحد منهم أنه هو أفضل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة. هذا فيما أعلم، في حتى في الكتب والمصادر الموجودة الآن لا يوجد عن النبي والرسول، كلهم هدول الخيار، هدول الصفوة من عباد الله. سأنبه إن شاء الله، سأنبه حتى بطاقتي على مكانتهم وكيف الناس يعني تبخس مقام أولئك الأنبياء، ما تبخس ذلك، لأن سادات الإنباء جازوا القنطرة في ذلك، لكن تبخس مقامهم عندما يظنون أنهم في مثليتهم. واضح كيف؟ فهون صلى الله عليه وسلم هو الوحيد بين كل الأنبياء والرسل الذي قال أنا سيد الناس في يوم القيامة. ولم يوجد رواية على الإطلاق، لا صحيحة لا متواترة ولا صحيحة ولا ضعيفة ولا مكذوبة ولا مكذوب عن نبي من الأنبياء أنه قال أنا خير الناس، غير عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحدة ثاني شو؟ ما في واحد من الأنبياء والرسل قال أنه هو خاتم النبيين إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وارد بالقرآن، وارد بالحديث النبوي الشريف. في الثالثة شو هي؟ كمان ما أحد من الأنبياء على الإطلاق قال أنه هو مرسل إلى كافة الناس إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هالامتيازات هي الثلاثة بدنا ناخذها بعين الاعتبار. يعني نحن عم نضيع، بكون عم نضيع، ما عم نضيع شريعة الله، لا عم نضيع، عم نضيع أنفسنا نحن لما نحطه على قدم سواء. هذا مو صحيح الكلام، وناهيك عن الأشياء الأخرى. طبعا في امتيازات كثيرة، بيقول صلى الله عليه وسلم فضيت على الأنبياء في ست، وكأنه من جمع تلك الروايات 12 و13، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص أكثر من ذلك بكثير. بعض الخصائص كانت واجبة عليه غير واجبة على غيره، بعضه كان واجبة على غيره وغير واجبة عليه، بعضه هي للكناية عن علو رتبته صلى الله عليه وسلم وإناثة منزلته. وشايفين الأمة تبعه صلى الله عليه وسلم، طبعا هي أمة عظيمة، فيها سيدنا بكر وعمر، وفيها ناس تعبانين كثير مثل مندي. واضح كيف؟ هي هذه الأمة شو يعني؟ هي ورثت كثير من هذه الخصائص عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، حديث سيدنا جابر أو برواية ستين، أو نصرت بالرعب مثل شهر، بيقولوا لك العلماء اللي بيفسروا هذا الحديث أنه هي النصرة لمدة شهر موجودة للأمة عندما يقوموا بأمر الله. إذا أنت ما شفتها مو معناتها مو موجودة، لا، معناتها أنت عاطي. واضح كيف؟ هي موجودة، هي النصرة لمسيرة شهر موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر صراحة عن ما يناقضها في حديثها، ذلك لأن الله نزع من قلوب أعدائكم المهابة ووضع في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. واضح العله لنا شايف كيف هي الخصله التي اوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم والظاهر انه لم يؤتها نبي قبله واضح هي موجوده في الامه نعم وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا من شاركوا في هذه الخصله نعم نعم من شاركوا في مشروعيه الصلاه وين ما كان الواحد ادركته الصلاه وان كان صلاه المسجد افضل وافضل منها نشاركوا في خصلة التيمم أيضا واضح كيف يعني كلنا يجوز لنا إذا كان جرى عدم قدرة على استعمال ماء بدون تفصيلات فقهية ما أستطيع الوقت لا يستطيع لتسعين تفصيلات فقهية يجوز أنه يتيمم لاحظوا كيف وأخذت الغنائم غنائم حدام لأمته طبعا بعهد سيدنا أبو بكر وبعهد سيدنا عمر اندفق هذا المال انفهق هذا المال على المدينة أتي بتاج كسرى وأتي بسواريه أتي ببساط مدري شو اسمه كان بساط مدري شو كان فهي إحلال غنائم بتقول بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بصراحة ولم تحل لأهلي نسوني رؤوسي من أحد قبلكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني نحن أول أمة وآخر أمة وبيحل لا الغنائم واضح ايه واحلت لي الغنائم بعدين واعطيت الشفاعه هون بصير مقامنا غير بالمقام الميكي ارثا عنه صلى الله عليه وسلم ناخذها لكن هو في معطي واخذ المعطي هو النبي صلى الله عليه وسلم والاخذون نحن ان شاء الله نطمع ان نكون ممن يشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم واضح كيف في روايه وختم النبي في روايه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الاحمر والاسود شايف كيف يعني انت بدك تفخر بدينك كثيرا لانه هو الدين الوحيد يلي ممكن ينطبق عليه ما يرومه الاخرون طبعا يرومونهم مشان اشياء اخرى مشان اهداف اخرى ما يرمون انه دين عالمي واضح كيف وجمع الناس هذا لا يمكن لا يمكن ان يحصل على الاطلاق الا بدين الاسلام ليش لا يمكن ان يحصل على الاطلاق الا بدين الاسلام منين يجيب لي يا اخي اي انا بجاوبها لانه نحن الوحيدين فقط اللي نؤمن بين كل بكل الرسل نؤمن بكل الكتب واضح كيف ما بنسم احد بالكذب من اولئك الانبياء والرسل ولا نسم احد منهم بذلك واضح كيف فهنا ان شاء الله اكون وضحت الفكره تلك تدل على الاجتماع والاتحاد وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في قوله ابوهم واحد وتدل على الافتراق ايضا مما عندنا من المصادر الكثيره واجمعها وافهوا قوله صلى الله عليه وسلم وامهاتهم شتى او كما قال صلى الله عليه وسلم واضح كيف؟ بس مو علات هي مو من العله لا علات اولاد علات المقصود فيها لما يكون واحد اخوه الشقيق يقال له هدول اولاد اعيان ولما يكون اخوه من ابوه فقط يقال له اولاد علات ما في علل هول ايه؟ العله بذهني بس واضح كيف؟ ولما يكون اخوه من الام فقط يقال لهم اولاد احياء واضح هذا بلغه العرب هون ما في علل نحن بنتوهم العلل لكن ما في علل طيب شايفين يعني والله انا اقولها لكم بصراحه انا قد ما تكلمت قد اتكلم عن ايات الله سبحانه وتعالى يا ريتني بس جبت بعض الاوصاف التي ذكرها صلى الله عليه وسلم ذكر منها طبعا في حديث متكلم فيه لا يخلق على كثرة الرد هي ايات الله اللي اعطاكم اياها لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم ما يعني من حكم بقصص اقصص يعني عدل واضح كيف ومن قال به هدي الى اول عمل به نسيت الحديث هدي الى صراط مستقيم وفي حديث اخر انه هذا القران هو مأدبه الله كل ادم يحب ان تؤتى مأدبته واضح كيف يعني هذا انا ليش بتكلم هذا الكلام بالتدليل على تقصيري وتقصير امثالي في اعطاء هذا القران حقه واضح كيف نحن شاغلين زماننا وشاغلين احوالنا وشاغلين افكارنا باشياء لا تغني عنا فتيله وتركنا نعوذ بالله من ذلك تركنا كتاب الله وراءنا ظهرين وهذا هذه الممارسه ستزداد حتى يرجع القران من حيث اتى وله دوي كدوي النحل حول العرش يقول يا رب اتلى ولا يعمل بي او كما قال صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا تنبيه الا واضح كيف في عندكم يعني اسمه ضيف والله لازم نسميه ضيف هذا القران ضيف عندكم واحسنوا ضيافته احسنوا معاشرته الأسئلة. هذا الضيف ما كان عندكم، أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بجوز أنت هذا قبل ما تولد قبل ما توجد وجد هذا الضيف، لكن هو ما كان على تاريخ البشرية منذ أولها، واضح كيف؟ وسيأتي عليه الزمن، أنا أعتقد ذلك لأنه مذكور بأحاديث أظن أنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، سيرجع من حيث أتى. فلذلك لما الواحد يكون عنده ضيف وعزيز وغالي عليه، شو بيحاول يكون استغلالي مصلحجي، عشان وقت يكون هون استغلالي مصلحجي، استغل أكثر فائدة ممكن أن ترجوها من ذلك الضيف. يعني لا تشبيه، أنا والله ما أكره هذه التشبيهات، لما يكون واحد إجلاء لعنده ضيف زنجير كثير، واضح كيف يخليه ما يطلع بيته إلا يدفع المبلغ المطلوب، ولما يجي واحد عالم كثير ما بيخليه يطلع من بيته حتى يهلكه بالأسئلة، يسأله كذا سؤال، ولما يكون واحد ذو أخلاق ما بيخليه يطلع من بيته حتى يتعلم من كرم أخلاقه ويعرضه لأولاده ويعلمه، يعني مشان يشوفه كيف، وهكذا لاحظ. أو لما يكون مثلا في جمال بارع، واضح كيف، بس بيندهله من قفل الباب يجي يشوفه للضيف اللي عنده. القرآن جمع أكثر من هذه الفضائل التي قلتها لكم، واضح كيف، من حيث الغنى ومن حيث العلم ومن حيث الجمال من حيث الحكمة، وأشياء أعرفها، وأشياء كثيرة كثيرة كثيرة جدا لا أعرفها. لما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو ضرب مثل مادي جدا، قال لو لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية خير لهم ناقة كوماء. شو يعني؟ يعني حطهم بالميزان المادي، آية أحسن من ناقة كوماء، وهي يمكن يعني ضرب بها المثل لأنه كانت من أغلى الأشياء في عصره. لاحظت كيف؟ ما هي يعني حقيقة مساوية لذلك؟ لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك قوله تعالى تلك آيات الله، الواقع أنا أجد نفسي قاصرا عن إعطاء المقام حقه، لكن أتمنى من نفسي وأتمنى من كل واحد أنه يصير عنا انفتاح مع القرآن. يعني أنا أنظر إلى كل شيء يتعلق بالله سبحانه، الله سبحانه وتعالى كريم جواد لطيف رحيم، واضح كيف، فتح هذه الأمور لكم، واضح كيف. يعني مين نحن مين حتى يرسلنا هيك أكرم مخلوق سيدنا محمد بن عبد الله، واضح كيف، يرسله إلينا عن طريق سيدنا جبريل أمين الوحي، واضح كيف، بعدين سيدنا النبي يتغلب بحياته، يشج وجهه وتكسر رباعيته ويخرج من بيته، كل هاي شو هي أمور؟ هي أمور عم تحصل لأفاضل، مو أرادل، لأفاضل الناس عم تحصل، واضح كيف، شان إيش؟ شان القرآن يوصلك أنت. وتشفتوا كمان البلاغ والرسالة عنده صلى الله عليه وسلم، لولا كمال هذا البلاء وهذا الرسالة. طبعا أنا أؤمن بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ الذكر، لكن هذا العمل الجليل الكامل منه صلى الله عليه وسلم، ولما يحرص في حديث يقول بلغوا عني ولو آية، واضح كيف، هذا الذي نحن نسعى في ثماره اليوم، واضح كيف. بتروح من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ما بيخففوا عليك بحرص بالقرآن، ما بيخففوا عليك بالتشكيلة، واضح كيف؟ إذا بدك تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، كله بيعيطوا عليك رفض، ما بيخفف تشكيلة، يعني مو كلام تشكيلة حتى ما بيخفف. هاي لولا هذا الكمال وهذا التمام منه صلى الله عليه وسلم ما جرى ذلك، واضح كيف؟ أنا ما بستفضل الله سبحانه وتعالى، فما ولا بطلب من احد ان يستفاد منه، لكن الوصائف لا تنكر في هذا المعنى، واضح كيف. بعدين الله سبحانه وتعالى شو يعني من اول، في بعض الروايات من اول يوم نزل فيه الوحي اتى سيدنا جبريل النبي بنبط من ديباج مكتوبه فيه ما اوحى اليك ما اوحي اليك. شو يعني؟ يعني اقترن اللفظ مع الكتابه في كتاب له من أول يوم لآخر. وين هاي؟ وين بدك تجد هذه المصلحة؟ وين هاي كانت يعني؟ منين بده يكون بأول يوم؟ سيدنا النبي رح يجيب معه كاتب ويجي على غار حراء؟ لا، الله سبحانه وتعالى تدارك هذا الأمر من فضله وكرمه. لاحظت كيف؟ يعني أشياء كثير من توثقه ومن بلاغته ومن علومه ومن فهومه ومن حكمته ومن جماله ومن كماله ومن جلاله من وصفه لما تقدم وصفه لما يجري بينه وصفه لليوم الآخر وأشياء أعرفها وأشياء لا أعرفها. يقول سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، واضح تبيانا لكل شيء. وين أنا من ذلك؟ لما يكون أنا عندي القرآن مو تبيان لكل شيء، هذا بيكون نقص بالجهاز الاستقبال، مو نقص بالمرسل ولا بالمرسل سبحانه وتعالى المرسل ولا بالمرسل يعني القرآن الكريم ولا بالوسائط سيدنا جبريل وسيدنا محمد وبقية وسائط من الملائكة والإنس، واضح كيف؟ هؤلاء كلهم ما في نقص، النقص من عندي صار. ليش؟ لأن أنا ما كان عندي تبيانا لكل شيء. وبعدين أكد سبحانه وتعالى في نفس الآية وإنك لمن المرسلين، أتى فيها بصيغتين من صيغ التوكيد. أولا إن عندما تستعمل في صدر الكلام تدل على التوكيد، بعدين اللام هي لام التوكيدية لمن المرسلين فأتى فيها. بعدين أتى ما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ولا ذكر وصفه ولا ذكر رفعه، سؤال وإنك. وهي باللغة العربية الكاف من أقوى المعارف، مو من أقوى، عفوا أقوى المعارف. الضمائر هي أقوى المعارف. لما قال لك زيد بجوز أنا عم أحكي عن سيدنا زيد بن حارثة، أفكر زيد بن ثابت، لاحظت كيف؟ لما قال لك هو نفس الشيء عم نحكي عن نفس الزلمة، لاحظت كيف؟ فالضمائر هي أقوى المعارف في اللغة العربية. ولذلك هنا سبحانه وتعالى ما ذكر الاسم الشريف مع عظمته ولا ذكر النعت الشريف مع عظمته، ذكر إيش؟ وإنك. واضح؟ يلي عرف عرف، يلي ما عرف الصفة. لاحظت إيه؟ هنا أتى بأقوى المعارف سبحانه وتعالى، أقوى المعارف لإيش؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، أقوى المعارف في اللغة العربية. ولذلك إن شاء الله كل واحد منا يصير عنده تلقي في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يصير عنده أقوى المعارف عنه صلى الله عليه وسلم كما ندبنا إليه سبحانه. واضح كيف؟ هم علاقته مع المرسلين صلى الله عليه وسلم هم من المرسلين. بالآية الأخرى شو يقول سبحانه وتعالى؟ يقول وصدق المرسلين. تهلكين؟ هذه سورة الصافات، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. من مصدق للأنبياء كلهم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ شلون يعني كل شيء مصدق؟ بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى عن سيدنا واثل الأصقع عظم وجود حسن بن ناد أحمد وغيره، أعطيت سبع طيوان مكان مكان التوراة. واضح كيف؟ وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت النساني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. في رواية وفضلت بحواميم والمفصل. واضح كيف هذا؟ شو بيدل؟ يعني هون بيدلك على الجمعية النبوية المصطفوية. هذا البيت قيل في غيره لكن يمكن لا يليق إلا به صلى الله عليه وسلم، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. كتابه جمع الكتب السابقة، شخصيته صلى الله عليه وسلم جمعت الشخصيات السابقة. ولذلك صلح دينك دين صالح لكل زمان ومكان. ليش؟ لهذه الجمعية العظيمة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيقول بالحديث والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. شايفين؟ لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعه. القاضي عياض ذكر في الروايات انه سيدنا عيسى يقول له يوم القيامه اجعلني في امتك فانه ليس بيني وبينك نبي. سيدنا ابراهيم يقول انا سميتكم المسلمين فاجعلني في امتك. وورد في دلائل النبوه لابن نعيم انه سيدنا موسى بعد ما يسأل الله سبحانه وتعالى الكثير من الخصال والخلال التي دخلت لهذه الأمة يقول اجعلني في أمة أحمد، هكذا يقول. مين سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا؟ هؤلاء هم الخيرة، هم الصفة. واضح كيف؟ إذا كان سيدنا أبو بكر يزل الأمة كلها، هذا يمكن يزل الأمم. وإن إبراهيم كان أمة. واضح كيف؟ فهؤلاء عندما هم طلبوا من الله سبحانه وتعالى، طبعا الأنبياء مو مثلنا، نحن أنا شو بساوي؟ أنا على سبيل التشهي بتمني اليوم شيء بنساه بكرة. هذولا أنبياء أصحاب صدق، أصحاب الاستقامة في الكلام عندما طلبوا من الله سبحانه وتعالى هم يعنون ما يقولون، وهذا تعليم لنا. فلذلك يا سادتي انتم لما تسمعوا هذا الكلام لازم يصير في قلبكم فخر وكبرياء، مو بنفسك ولا بالاشياء اللي حاملها ببطنك، لا، بده يصير فخر وكبرياء بما اعطاك الله سبحانه. والله اعطاك الله سبحانه على اشياء يقصر اللسان دونها، وفي ناس تعبوا كثير عليها، وفي ناس من سادات الانبياء والرسل ارادوها فلم تتيسر لهم. واضح فيه؟ انت اقرا قصه سيدنا سلمان الفارسي، شوف كم قضى من العمر، وكم قضى من بالامكنه، وكم خدم كم واحد وكلهم يموت وكذا. بعدين ساعده اوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد ثاني رجل من أكابر قوم اسمه سيدنا زيد بن عامر بن نفيل، واضح والد سيدنا سعيد بن زيد أحد عشر المبشرين بالجنة، دوى وراح وأجا، سبحان الله نصيبه ما في، قتل وهو يريد أن يرجع إلى مكة ليجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو من أهل مكة، عم يدور، طلع برات مكة من حرصه على دينه، طلع برات مكة عم يدور على الدين الحنيفي، دين سيدنا إبراهيم، واضح فيه، ودور بأبلاد. بعدين واحد صدق قال له أنت اللي عم دور عليه هلا بيطلع نبي ببلدك، جاع وهو راجع قتل بالطريق. في يمكن كان بده يكون وقت أيام البعثة، وقت أيام الوحي، يعني مثل ورقة بالنوفل، لكن سيدنا ورقة أدرك النمو. سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل فاكر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالخير لما سأله سيدنا عمر بن عمه وسيدنا سعيد بن زيد ابنه هل نستغفر له؟ قال استغفر له فإن يبعث يوم القيامة أمة وحده. واضح كيف؟ يعني احنا ما عم ننقص من مقابلك الرسول، في ناس بيفهموا كل شيء، بيفهموا بالمألوف وبالغلط، لا حاشا وكلا أن نكون احنا، لكن هو ما أدركه السعد بأن يكون تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم ما عملتوا شيء، لا حدا طلع من بيته، ولا حدا دور عن الدين، معظمكم أو يمكن كلكم لقيت المصحف الشريف موجود والله عرف عندك بالبيت، لقيت أبوك الله يرحمه أو إذا كان عايش الله يخلي لك يا واضحي عم يصلي، وقت يجي رمضان تتبدل العادة بالأسرة كلها، منين هذا؟ منين إجا؟ هذا كله ما حط فضل من الله سبحانه وتعالى، عطية أتت إليك وأنت في داره، أنت ما عملت شيء بشانها. سيدنا سلمان عمل كثير، سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل عمل كثير، وأضحكي واحد نجح واحد ما نجح في مقصوده وفي مبتغاه، وأنت إجتك على بارد الماء. هي عظمة كثير، لكن هي مشكلة بنفس الوقت. ليش مشكلة؟ ليش هي مشكلة؟ لأنه نحن بهالطريقة اللي أتتنا معظمنا، إن شاء الله ما منكون هيك، لكن معظمنا ما بيقدر قيمة الشيء اللي بين يديه. لاحظت كيف؟ مثل واحد مثل سيدنا سلمان، مثل هدول الجماعة بيقدر قيمته لأنه فني عمره وهو عم يبحث عن الحقيقة في هذا الأمر. لكن مثل مني واحد لقى القرآن بجوز ما يعطي حقه، واضح كيف؟ شو هذا القرآن؟ أنا بيعود يكذب بقال، بيعود يكذب، يعطي تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان في القرآن، واضح كيف؟ لأنه ما بيسترجي يغير النص القرآني، بيعود يكذب بتفسير القرآن، واضح كيف؟ الأحاديث يا حصرتي، يعني نحن كما الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، نجي نحوش هالحكمة جانبا، والله فلان محدث، تعال يا محدث لعدي، بتشوفه مشتغل بالرجال، هذا عمل جليل جدا الشغل بالرجال، لكن شغله بالرجال أنكاه أن يلتمس الحكمة فيما يقرأ والعلم فيما يقرأ، واضح كيف؟ ولذلك أنا أقول لكم يا بصراحة، أنا لما قرأت تراجم القراء، يعني قرأوا القرآن بتلاقي تراجم عالية كثير، مستويات عالية، لا هن الأنبياء ولا هن الرسل ولا هن الصحابة، لكن تراجمهم قدسية تكاد تكون مستحيلة على بشر يكون هكذا، واضح كيف؟ بينما تراجم غيرهم أنا ما وجدت، أنا عم أحكي عن نفسي، ما وجدت بنفس الرتبة بنفسه. ليش؟ شو بتعني؟ مو لأنه حديث سيدنا النبي ما ينفع، لا حاشا وكلا، حديث سيدنا النبي عظيم جليل، لكن اللي اشتغلوا فيه اشتغلوا في جانب لأن يرقيهم، بينما اللي اشتغلوا بالقرآن اجتنبوا في اشتغلوا في جانب يرقيهم ويرفعهم درجات. واضح خدمة الأمة شيء عظيم، وأعظمها أن تزداد معرفة بالله، وأن تزداد قربا من الله، وأن تزداد حبا في الله، وأن تزداد ثقة في الله، وأن تزداد توكلا على الله. هذا يعقوب الحضرمي أحد القراء العشرة، قال شو؟ سرق رداءه وهو يصلي، ما حس زلمه رايح منه، واضح فيه ما حس انه سرق رداءه. بعدين هذا اللي سرق له اياه ندم ورجع له رداءه، هو لا حس انه راح الرداء ولا حس انه رجع الرداء. انه يا رشوه الصلاه، انا بتمنى لحظه من لحظات عمري تكون هيك. لاحظت كيف؟ يعني هون نحن نتكلم عن اشياء، والله لو لم ترد ما لو لم ترد عن سيدنا سعد بن معاذ، ولو ترد عن يعقوب الحضرم عن غيرهم، انا كنت بظنها مستحيله، لان انا ما مارست هذا في حياتي ولا اجده، كنت بظنها من طرف الاتحاد. طيب فهون لما قلنا صدق المرسلين، هذا في ارشاد، في اشاره للوصف القراني، لما قال سبحانه وتعالى بعد ان ذكر الكتب التي نزلت قبله صلى الله عليه وسلم، قال وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا نفس الشيء، شايفين؟ مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه. شايفين؟ شو يعني مهيمن؟ خلاف ما بيظن الناس بيظنوا مهيمن معناه بيسيطر، قد يكون هذا المعنى يندرج فيها، لكن بلغة العرب مهيمن يعني حافظ وشهيد. شو كمان في الوحدة الثالثة؟ حافظ وشهيد ورقيب، أظن أو شيء من هذا. ورقيب هو هذه الأشياء تطبع على القرآن. القرآن هو الذي حفظ لك العلوم الأخرى، علوم الأنبياء، علوم التي نزلت في الأديان الأخرى يلي حفظها لك القرآن. وشهيد هو يشهد عليه، كما أن أنا والله خليها لله، ورقيب الله جعلني وتكون شهداء على الناس. هذه الأمة بقضها وقضيضها، فيها منيح وفيها ممنيح، واضح بتكون ايش؟ شهداء على الناس. لاحظتي؟ فهنا بدنا نربط نحن بين وصدق المرسلين ووصف كتابي في سورة المائدة في تلك الآية، واضح كيف؟ لا في آية أكثر كمان، وهي تتكلم عن النبيين، النبيين دائرتهم عند الجمهور، وأن سنأتي إن شاء الله إذا الخلاف أوسع من دائرة المرسلين. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. المقصود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءكم رسول، واضحين؟ فهون شايفين كيف نحن نترقى بالمعارف، وكل حق ما في شيء باطل. وإنك لمن المرسلين وصدق المرسلين ومهيمنا عليه، واضح كيف؟ بعدين لتؤمنن به ولتنصره، كل معاني حق ما فيه ولا واحد منا باطل. ليش؟ لأنها أتت في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذه المعاني ينبغي أن تكون ماثلة، ينبغي أن تكون معروفة في أذهان كل واحد منا. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون أنا بعترف صحيح لعلكم من حيث الوقت يعني أقلت الكلام، لو كان واحد بليغ يعني كنت يقول سيدنا النبي، لا لو واحد بليغ من بلغاء العرب يمكن بيجبل لك فضائل القرآن وخصائصه في 5 دقائق أحسن من كل هالكلام اللي أنا تكلمته. فلذلك أنا أستغفر الله وأتوب إليه، وتكون سامحوني لأنه حطيكم عشان تسمعوا الكلام الذي قلته، هو لعله يغني عنه أشياء بسيطة. فلذلك أنا بعتبر لكل واحد منكم بدلنا تسمع كلامي روح نقي هدول الآيات اللي بيوصفوا القرآن، اللي فيها وصف قرآن، واضح كيف؟ في آيات قرآنية فيها وصف للقرآن، تبيانا لكل شيء، مصدق لما لديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبال، شو أكثر سورة مذكور فيها لفظ القرآن؟ ما بعرف إذا كان يمكن حتى الأوصاف بتكون سورة الإسراء، لأنه فيها آيات وفيها معجزات كثيرة سورة الإسراء. فلذلك لفظة القرآن أتت متكررة كلفظ فيه، وأظن مع اللفظ يقترن المعنى. فلذلك يعني يزيد علمه بالقرآن الكريم ليكون انتقائيا في هذه الآيات وهذه المواضع التي في كتاب الله سبحانه وتعالى التي تدله على وصف القرآن. لأن أعظم وصف للقرآن يكون ممن أنزله سبحانه وتعالى. وتحديد بعدها شو تأخذ بعد الدرجة الثانية؟ تأخذ الأحاديث النبوية الشريفة التي أتت بذلك. وبعدين بعدين يعني بعد 600 مرحلة، هي في ناس بيقولوا هي المرحلة الأولى، هي بعد أنا ما عم أقول لا، أنا بس بطلب من كل واحد إنه يتثقف فيها ويطلع عليها شو هي كيفية يعني تاريخ القرآن. في شيء في في علم من العلوم اسمه تاريخ القرآن الكريم، شلون نزل وشلون كتب، مين جمعه ومين كذا ومين، عرفت كيف؟ بعرف إنه تطلع، بس أنا وأنا بطلب من كل واحد منكم، أنا بستدل بالأشياء الأولى التي ذكرتها، هذه الثوابت، هذه الحقائق، هذه الجبال، هذه الأشياء القطعية أنا بستدل فيها لما بدي أحاول أتفهم تاريخ القرآن وتاريخ النزول. في ناس شو بيساوي؟ بيكون حاقد. شو بيساوي؟ بيقرأ هذا تاريخ القرآن، بعض الكتب اللي كتبت في تاريخ القرآن بدون تسمية، شايف كيف هي جمعت ما هب ودب ودرج فيها، فيها أحاديث صحيحة، فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث موضوعة، فيها أحاديث ما لا أصل، جمعوا كل هذا. بدي هذا الحاقد بيطلع عين، بيحس إنه في ثغرة، بيفوت فيها في ثغرة، هذا مستمسك على القرآن الكريم. هذا شاف الزلمة هالقد يعني أصغر من دبلي بيكون بده يحاكم جبل عظيم اسمه القرآن الكريم، يعني بده يحاكم القرآن الكريم. ومنين بده يحاكمه؟ والله أنا لا أبالغ، لأن أنا درست هاي المادة المرة عن رأي المستشرقي، والله عم يستشهدوا بقصة من ألف ليلة وليلة على محاكمة القرآن. يعني هذا في عقل بيقبل؟ في عقل ممكن يقبل هذا الأمر؟ لاحظت كيف؟ شايفين لأي درجة هدول كلهم بتظاهروا بالعلم وبتظاهروا بالإنصاف وبتظاهروا إنه لما يحكوا معك يعني عم يعطوا هيك أشياء مقنعة وأشياء كذا، نجي نتسفل لهالدرجة. يعني أنا بنظري بجوز أنت بتحب ألف ليلة وليلة، أنا بنظري ألف ليلة وليلة مثل قصة أبو الفوارس عنتر، مثل شايف أي قصص مختلقة مكذوبة ما لا أصل، شلون أنا بحكم على القرآن الكريم؟ شلون أنا بحكم على القرآن الكريم من قبلها؟ لاحظتوا كيف؟ فلذلك هيك أنا نظرتي، أنا بجيب الجبل أو هو إجا لعندي مو أنا جبته، بجيب هذا الجبل العظيم منه بحاول أفهم تاريخ القرآن، منه بحاول أفهم شلون سيدنا أبو بكر جمع القرآن، كيف سيدنا عثمان جمع الناس على القرآن كذا، بحاول أفهم من هالعظمة القرآنية، بحاول أفهم الأشياء التي فاتني فهمها من تاريخ القرآن وحقائقه. أنا بحب ما تفهموني غلط، أنا ما عم أقول لكم أنه لا تقروا تاريخ القرآن، وللأسف حتى في بعض المشايخ من ساداتنا العلماء كتبوا بهذا الموضوع أنه يفكروه سهل، وأنا ما عنده اختصاص، فلذلك ما عنده اختصاص شو بيصير فيه؟ بيقع بأخطاء كثيرة. يعني في عندك أخطاء نقلية لا يلام المؤلف اللي كتب، ليش؟ لأنه هذا الطريق وطريق الجمع، هو ما يلام. مين يلام؟ وفكر كل العالم فهمانين مثل حكايته، مين يلام؟ يلام يلي بيجي مو فهمان شيء، بده يعارض شيء موجود بصحيح البخاري، بده يعارضه بقصة مكذوبة أو قصة موهومة، هذا الذي يلام. هذا المؤلف اللي ألف الكتاب بذهنه ما يمكن لمخلوق إنه يتكلم أو يكتب بهيك قضية، لكن وجد، للأسف وجد، لاحظوا كيف؟ للأسف وجد. هذا ما بيوهن القرآن حاشا وكذا، هذا بيوهن الإنسان نفسه. إنه أنا بالنسبة إلي أنا لما أنظر إلى هيك إنسان بعرف إنه هذا بريء من العلم، براءة يوسف من دم، براءة الذئب من دم سيدنا يوسف، واضح هذا بريء من العلم. فأنا أذكر صراحة أنا عندي هالطبع، ما بعرف هذا الطبع حلو لما لا، لو واحد لما واحد دائما يتكلم بشيء علمي بجوز انا ما افقه على شيء، لكن بدي احترمه، انا بيفرض علي احترامه لما يتكلم بشيء علمي، لما يتكلم بشيء غير علمي بيفرض علي احتقار. شايف كيف؟ يعني بجوز من برا هيك يعني مثل كيف اعمل براسي، لكن من جوا انا بكون احتقرته غايه الاحتقار. ليش؟ لانه ما عم يتكلم بعلم، لاحظت كيف؟ ما عم يتكلم بفهم. وهون نحن نتفاوت فيما بيننا بالعلم. هذا العلم، شوف بدك كمان تميز بين العلم والإيمان. الإيمان نور يقذفه الله في القلب، العلم الله سبحانه وتعالى وصف بعض الناس يعرفونه كما يعرفونه، سواء كان الهاء الضمير يعرفونه عائدة على القرآن أو عائدة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عائدة على دين الإسلام، فالأمر واحد. لاحظوا كيف يعني عندهم علم جم، لكن هذا العلم الجم سواء كان بالإسلام أو بالقرآن، يعني أنا أظن أنه في كثير من المسلمين لا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وهؤلاء شهد لهم سبحانه وتعالى أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن شو؟ أن فريقا منهم يكتمون الحق، يخرب بيت الكفر، يكتمون الحق، شايف كيف؟ يعرفونه كما يعرفون، بعدين أن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المفترين. ولكل أمة هو موليها، أنت لازم تقلق على مستقبلك، وين أنت متوجه؟ ولكل وجهة، الله سبحانه وتعالى وين وجهك؟ شايف كيف؟ فإذا كان وجهتك صحيحة غير وجهتك واطلب من الله سبحانه وتعالى يغير لك هذا الوجه. فلذلك عند بعض الفقهاء تبدأ أنت صلاتك تبدأ وجهت وجهي للذي فطر، واضح كيف؟ الوجهة لها شأن عظيم، وبدك لوجه هاي الوجهة من أنت فيها مو من العلم، ما لها علاقة بالعلم، هاي الوجهة تأتي من التوفيق الإلهي وبذلك النور الذي يقذفه الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، واضح كيف؟ هذا أي الحقيقة. فنحن نجي لأنه مهزوزين، كلنا مهزومين داخليا، نجي شو والله هذول هو أحسن شيء المسلمين ما في شك، لكن والله هذول كانوا أحسن منا، اخترعوا الطيارة واخترعوا الصاروخ، شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني هون عم يصير في صراع عميق بالداخل بين نوازع الحق ونوازع الباطل. ليش ضروري اللي بيخترع الصاروخ اللي بيخترع البنسلين وكذا يكون عنده معرفة بالله؟ شو وجه الارتباط؟ هذا بيعرف بالعفن، يلي اخترع البنسلين بيعرف بالعفن، شاف العفن انه شغله معفنه كلها من اولها لاخرها، واضح كيف؟ فاخترع البنسلين. شو له علاقه بمعرفه الله؟ شو له علاقه بمعرفه الانبياء؟ ما له علاقه لا من والخريف، لاحظوا كيف؟ فنحن بنربط بيناتهم، معنى القران حذرنا نبهنا. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهي مسألة الاختصاص، نحن بنقرف فيها بالدنيا. إذا واحد الله معه مرض ألم وراح لعند طبيب هضمية، أول من بيلومه العوامل اللي حواليه، شايف كيف بيقولوا لك شلون رحت أنت لعند طبيب هضمية؟ هذا مو اختصاصه، روح في مسألة هذاك اختصاصه بالعفن، الثاني اختصاصه بهندسة الطيارات، الثاني شو دخلوا هذول؟ شو دخلوا بالله؟ في ناس اختصاصين بالله طبعا، انا ما بشبه اقولها لو ما شو بيقول صلى الله عليه وسلم، يقول اهل القران اهل الله وخاصته، في ناس اختصاصين بالله. لما انت بدك تعرف عن الله، لما بدك تزداد معرفة بالله بدك تروح لعند هذول أهل الاختصاص، ما تروح لعند أبو عفان. والله شيء بيضحك وبيذكي في نفس الوقت، هذا مضحك ممكن. ليش؟ لأنه نحن بشكل أو آخر كمسلمين نمارس هذا الأمر. أنا أقولها لكم، كثير من المستمعين وغيرهم لما يكون في حقيقة قرآنية مذكورة، طبعا هو مآمن بها الحقيقة ما بيكون عنده شك فيها إن شاء الله، لكن بيبسط كثير إذا والله طلعت دراسة موافقة. شو هي الدراسة الموافقة؟ أنا بدي أفهمها، شو هي الدراسة الموافقة؟ هاي الدراسة الموافقة صنع بشر، متى ما قلت صنع بشر صار في انحطاط كامل ممن ليس كمثله شيء إلى واحد هذا شوي وجعه راسه بيصير بيخربط بالحكي، مظبوط أم لا؟ منين أنت عم تخربط بعض؟ وإذا يعني إذا 600 تجربة على الشكل، لاحظوا كيف؟ هاي التجربة أحسن شيء عندنا بالنسبة لعالم الأدوية، بالنسبة لعالم الفيزياء، لكن بالنسبة للعلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بتشريع الله، ما له علاقة منهم لا من قريب ولا من بعيد، لاحظوا كيف؟ فلذلك كل هذه المعاني تندرج وأفتن بكثير يندرج تحت قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليه. شو قال سبحانه وتعالى؟ ليش قال بالحق؟ يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الباطل والقرآن لا يأتي الباطل. ليش قال بالحق؟ مشان يلي غافل مثلي انتبه. واضح كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى نتلوها بالحق، أنا بظني في كثير ناس يا أما مثلي آيات الله بالباطل مثل ما قلت لكم اللي بيفسرها تفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، يا أما يتلو أشياء أخرى بالباطل، يا أما يعتقد بكتب أخرى، يا أما مذكور عن كثير من الصالحين كان لا يقرأ إلا القرآن وكان لا يتكلم إلا بالقرآن. وبتفوت لعند واحد تلاقي عنده مكتبة هالقد وما بيعرف يقرأ آية من القرآن، شلون يعني هي؟ أنا فهمني إياها شلون هي صارت؟ أنا ما بستوعب هذا الأمر. لاحظت كيف؟ يعني شلون عنده هالمكتبة الكبيرة؟ يعني أنت لسه على القرآن، وطبعا ما احد يعني يبلغ حده ومدى في ذلك، لكن انت ما بلغت حدك ومدى في ابسط امر في القران وهو ان تتلوه حق تلاوته كما ورد في الايه الاخرى الذين اتيناهم القران الكتاب يتلون حق تلاوته اولئك يؤمنون به. واضح كيف؟ لسه ما بلغت الدرجه الاولى في تلاوته حق تلاوته. شلون انت بتجيب الكتب هذول؟ هذول الكتب كلها حجه عليك وحجه لك. واذا انا بدي اقول العرب أميين جاهل، من أجت هذه الكتب؟ هذه الكتب كلها عبارة عن قطرة من إفرازات القرآن. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأن أنت شوف هذول الأقوى على الاحترام الكامل، فخر الرازي منسوب إلى سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا أبو بكر الصديق من بني تيم ابن مرة في الجاهلية. مين عندك من بني تيم ابن مرة بالجاهلية كان يتكلم عن القرآن؟ مين كان يجيب مثل ما جاء فخر الرازي؟ منين هذا اجى فخر الرازي؟ اجى من هدول بلدتين من بوريري؟ لا، اتى هذا افراز من افرازات القران، لذلك اسم كتاب وتفسير القران العظيم، لا اسمه تفسير الجاهليه ولا اسمه، لاحظتوا كيف؟ وهذا بينطبق على كثير من ذلك، وهذا كان الهدف النبيل السامي الذي نظر اليه رسول الله لما قال له ملك الجبال اصبق عليهم الاخشبين، قال له لا انا ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شايفين قديش في هدف نبيل وسامي عنده؟ ما في هون النفس راحت والانتقام للنفس والحقد والسأل كله راح، كله ذهب، كله وهى هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده نظرة، يعني صحيح احنا تكلمنا عن النظرة العليا لما عرضوا عليه المال وعرضوا عليه النساء، هو قال لهم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني الطريق الوارد اليه صلى الله عليه وسلم طريق عظيم علوي قدسي له شأنه، وايضا ما يبدر منه صلى الله عليه وسلم على نفس النمط. انا اذا بقيس على حالي او على امثالي اطباق الاخشبين والعن ابوهم كمان، شايف كيف؟ لا، لكنه صلى الله عليه وسلم ما مو من هالنمط بيتكلم ولا بهذه النقطة بيحكي. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي كلها وقلتها لكم في الدرس الماضي، ما بعرف حدا عمل الوظيفة لما ما حدا عملها. عملوا الوظيفة؟ كلهم عملوا، كلهم ما عملوا وظيفة ما بعرف، كلهم ايه كلهم مظبوط. قلت لكم لأنه شوف للأسف أنا لما كنت صغير ما كان يهاجموا القرآن، ما كان يهاجموا شخصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الشكل الذي نراه اليوم. فلذلك أنا طلبت منكم وظيفة حصيلي بالله من سيرة ابن هشام أو غيره من السيرة اللي بتعتمدها، كم قتيل قتل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين والمشركين؟ والله ستفاجأ بالرقم، ستفاجأ بالرقم الذي يعني إذا استثنينا غزوة بني قريظة يمكن ما بيبلغوا 100 كل من اللي قتلوا، أو عفوا ما بيبلغوا 1000، أنا أخطأت بالعكس، ما بيبلغوا 1000 كل من اللي قتلوا. واضح كيف؟ بإيش هدول القتل؟ قال قتلوا قال بتأسيس دين جديد، واضح كيف؟ وتطهير الكعبة من 360 صف، بس أقل من 1000 رجل قتلوا؟ وين؟ يعني لاحظت كيف؟ يعني هون متهم سيدنا النبي بالإرهابية، متهم الإسلام بالإرهاب، شايف قديش هدول يعني ينطبق عليهم، ونحن إن شاء الله نكون سليمين ذلك يلي يقال فيهم الباغون البراء العنت. هيك قال صلى الله عليه وسلم، هدول ثلاثة الله لا يجعلكم من هدول ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول شيء بدي خبرك، كلنا رايحين على أيامه، كلنا أن موقفك لك، وإن شاء الله كلنا نتشرف أنه الله بيكلمنا وينظر إلينا ويزكينا ويقينا العذاب الأليم. لاحظوا كيف؟ لكن اللي عم يعمل هيك مشاكل، انتبهوا، ما حدا منكم يعمل هيك مشاكل، لا حدا منكم يدل على واحد يعمل هيك مشاكل. لاحظوا كيف؟ لأنه هؤلاء هم من الباغين البراء العنف. واضح كيف؟ وهذا يعني لا عصفي علم ولا عصفي فهم ولا عصفي فضل ولا عصفي خلق أيضا، ما في أخلاق يلي يفعل هذا الأمر. لاحظوا كيف؟ فلذلك حتى أنا بتصرفاتي مع كل واحد، مع صديقي ومع قريبي ومع أخي، مع إياكم ثم إياكم أن تدخلوا في هذا الخلق الزمي. وأنا والله بسمعها، شو قال بيكون واحد خاطب من عند ناس بيجوا بيمدحوا لك، يا شو هاد لك هاد، يعني عساه مثل سيدنا جبريل، هذا ملك يمشي على وجهه، شو هالأخلاق، شو هالجيب المعباية، شو هال، واضح كيف؟ ثاني يوم بصير مشكلين، غشينا فيه، لا يا ريت بيقولوا غشينا فيه، هو طلع كذاب. هو طلع من جوا أخبث من إبليس، شايف كيف؟ يعني بيوم واحد كان مثل الملائكة صار أخبث من إبليس، شايف كيف؟ هذا بيصير بالتطبيق العملي لما لا، أنا عم بالغ لما لا، هذا كله يدخل تحت مقولة الباغون البراء العنف. بيكون واحد داخل على المسجد متواضع منكسر إلى الله سبحانه وتعالى، بيظلوا بينفخوه بينفخوه بينفخوه، فكر حاله إمام من الأئمة. واحد ثاني بيظلوا بيكسروه بيكسروه، بيبخسوه حقه في ذلك، وكلاهما نسأل الله عافية يدخل تحت الباغون البراء العنف، وكلاهما إذا الله سبحانه وتعالى يعاقب على ذلك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظروا إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليم أليم. فلذلك انتبهوا إلى هذه الأمور. صلى الأذان لما أنا ما أسعده، صلى الله على سيدنا محمد.